اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الثاني من دروس الوحدة الرابعة، وفيها نتحدث عن وسائل بناء النفس، ومن أعظم هذه الوسائل تدبر القرآن الكريم. وكما قلنا في مجال العبادة والذكر، تدبر القرآن الكريم يمكن أن ننظر إليه على أنه عمل ينبغي أن يعتني به المسلم، ويمكن أن ننظر إليه باعتبار آثاره. وحديثنا اليوم عن آثاره في تربية النفس وبناء النفس. ليس الحديث المقصود الآن الحديث عن مجالات التدبر ووسائله، إنما صلة التدبر بتربية النفس. الله تبارك وتعالى وصف القرآن بأن هو شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعروا منه جلود الذين يخشوا ربهم. المقصود أن أوصاف القرآن في القرآن يعني فيها ما يتصل بأثر القرآن في إصلاح النفس وتقويمها والارتقاء بها. ماذا يقدم لنا القرآن، أو ماذا يقدم لنا تدبر القرآن في إصلاح أنفسنا؟ أولا، يعرفنا بالله عز وجل وآلائه وأسمائه وصفاته، وهذا من أعظم ما يصلح النفس. فإن الإنسان كلما ازداد علما بالله تبارك وتعالى، كلما ازداد علما بأسماء الله عز وجل وصفاته، ظهر أثر ذلك على طريقة تفكيره، على رؤيته للحياة، على اختياراته، على آرائه، على سلوكه وعمله وحياته. تدبر القرآن يحرك الوجدان والقلب، ولهذا الله عز وجل وصف القرآن وأثره: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فتدبر القرآن يحرك الوجدان ويجعل الإنسان يعني يستعيد حيوية قلبه، فالنفس تلهو، تعرض، تنشغل بهموم الدنيا وما فيها. تدبر القرآن يبني أسس المنهج العلمي عندنا. القرآن تحدث عن المنهج العلمي: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. وهذا كثير يأتي في القرآن الكريم، الحديث عن منهج التفكير، الحديث عن المنهج العلمي، عن الاستدلال إلى غيره. وكلما اعتنى المسلم بتدبر القرآن ترسخ عنده هذا المنهج وأثر عليه في سائر مواقف في حياته. القرآن يعطينا أسس العلم، يعني أصول العلم وأسسه جاءت في القرآن، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا كلما ازداد الإنسان تدبرا لكتاب الله عز وجل، قربا من كتاب الله عز وجل، كلما تمكن من أسس العلم وأصوله. القرآن يربي العقل ويصحح منهج التفكير، وهذا جاء الحديث عنه كثيرا في القرآن، وأشرنا إليه في درس سابق: ايتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن عندكم من سلطان، إلى غير ذلك. فكلما ازداد الإنسان تأملا وتدبرا في هذه المعاني العظيمة، نمت قدرته على التفكير، نما عقله، تكونت عنده هذه القدرة على الممارسة العقلية السليمة والسديدة، سواء فيما يتصل بفهمه للقرآن، فهم نصوص الشرع، أو تعامله مع مواقف الحياة المختلفة. القرآن يربي الخلق والسلوك، ولهذا وصفت عائشة رضي الله عنها وسلم بأنه كان خلقه القرآن. فتستقيم أخلاق الإنسان ويستقيم سلوكه من خلال تدبره وعيشه مع القرآن الكريم. كيف تتحقق تربية النفس بالقرآن؟ يعني أشير إشارات سريعة في ذلك إلى: أولا، ربط التدبر بالقراءة، يعني كلما ارتبط التدبر بالقراءة، بمعنى أن نعتاد أن نعايش القرآن، ولو كان الإنسان يقرأ مثلا قراءة مسترسلة كقراءته في الصلاة أو غيرها، أو يستمع، يعني تدبر درجاته ومراتبه. كلما اعتاد الإنسان أن يعيش مع القرآن في قراءته، في سماعه، يعني تيسر له من ذلك معان عظيمة. محاكمة النفس على دلائل القرآن وحقائقه، إنه الإنسان إذا قرأ القرآن استنبط هذه المعاني عاشت فيها يعيش محاكمة مع النفس، يراجع نفسه، يقف يتأمل، وهنا يأتي أثر القرآن في إصلاح النفس وتقويم عوجاجها. وينبغي أن نعي جيدا إخواني أخواتي أن كل آية نقرأها في القرآن الكريم يجب أن نعي أننا مخاطبون فيها، وأنها ليست حديثا عن القوم الضالين المنحرفين الفاسقين، وأن نحن قد سلمنا من ذلك كله. فأقرأ القرآن وتأمل وتدبر وضع نفسك أنك مقصود بذلك. الاستعانة بكتب التفسير أمر مهم جدا، وتدبر القرآن لا يعني أن يحول الإنسان نفسه إلى مفسر فيقول في القرآن بغير علم. العناية بالعمل، أن يجتهد الإنسان أن يعمل فيما جاء في كتاب الله عز وجل ويلتزمه في حياته. عود نفسك إذا قرأت معنى من معاني القرآن العظيم التزم به، اعمل به، سواء ما كان يتطلب يعني الإشارة إلى عمل فاضل أو غيره، أن تعمل به من الأعمال النوافل، والنوافل بابها واسع، أو ما يمكن أن يمثل سنة في حياتك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.